بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس العاشر بعد 700 من دروس جامع المسائل، وفي هذا اليوم نتكلم عن شبهة أخرى وهي متعلقة بالشبهات السابقة، وهي أنه ورد في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كشف بعض فخذه عند أصحابه، فكيف نجمع بين هذا وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم الفخذ عورة؟ الفخذ عورة. وأولا نأخذ الأحاديث التي وردت فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر شيء من فخذه عند أصحابه، وعلى هذه الطريقة يظهر لنا معنى الأحاديث. أولا، حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا في بيتي كاشفا عن فخذيه أو ساقيه. انظروا هذه الرواية الأولى التي فيها شك من الراوي، هل هو كاشف عن فخذيه أو عن ساقيه؟ والعلماء يقولون أنه إذا ورد الاحتمال يعني يبطل الاستدلال، لأنه ما يستطيع الإنسان يجزم بهذا، أن ربما يكون مكشوف عن الساقين، وقد يكون مكشوف الساقين ويظهر جزء من الركبة مع ما بعض الفخذ. قالت: فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحال، والرسول صلى الله عليه وسلم مضطجع في بيته، واستأذن أبو بكر فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل فتحدث عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو على حاله تلك، ثم استأذن عمر فأذن له وهو كذلك فتحدث عند النبي صلى الله عليه وسلم، ثم استأذن عثمان رضي الله عنه، فلما استأذن عثمان جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوى ثيابه. فقالت عائشة عندما خرجوا، قالت: يا رسول الله، دخل أبو بكر فلم تهتش له ولم تباله، ودخل عمر فلم تهتش له ولم تباله، ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك. يعني هذا شيء تجده تراه عائشة أنه يستحق السؤال، لماذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يسوي عليه ثيابه ويجلس عندما دخل أبو بكر وعمر وهم أفضل من عثمان؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن عثمان رجل حيي، وهذا جاء في الرواية الأخرى في مسلم، قال: يا عائشة، إن عثمان رجل حيي، وإني خشيت أن أذنت له على تلك الحال أن لا يبلغ إلي في حاجته، سيدخل عثمان والنبي عليه الصلاة والسلام على تلك الحال فسيستحي، ما سيذكر ما يريد، ما سيذكر حاجته من النبي صلى الله عليه وسلم لشدة حيائه. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وسوى عليه ثيابه. ففي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كاشفا عن فخذيه أو ساقيه، فهنا في الرواية بالشك، هل هو الساقين أو الفخذين. الرواية الثانية، الحديث الثاني، عن أنس رضي الله عنه قال: أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يوم خيبر، قال ركب النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر، يعني كان في ذلك اليوم يوم خيبر، ركب النبي صلى الله عليه وسلم وركب أبو طلحة، وأنس كان رديفا لأبي طلحة، قال أنس: وأنا رديف لأبي طلحة، فأجرى نبي الله صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر. يعني دخل النبي صلى الله عليه وسلم من زقاق، الزقاق هو الشارع الضيق، دخل من زقاق خيبر، فعندما يدخل أكثر من يعني خيل من زقاق واحدة وأكثر من دابة وهو ضيق، لا بأس، لا شك أنه يحصل أن كل إنسان ربما يعني يلتصق بالآخر من الزحام. قال: وإن ركبتي لتمس فخذ النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ركبتي لتمس فخذ النبي صلى الله عليه وسلم، ثم انحسر الإزار عن فخذه حتى إني أنظر إلى بياض فخذ النبي صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. إذن قوله فانحسر الإزار أنفخذ النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يبين أن ذلك الوقت وقت المعركة ووقت الشدة، والذي يركب على الخيل مع سرعة الخيل لا بد يحصل من هذا، أنه قد ينكشف عليه يعني فخذه يعني بغير إرادته يحسر، لأنه جاء في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم حسر الإزار عن فخذه، تبينها الرواية الثانية فانحسر الإزار عن فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم، فهذه واضحة أن الإزار هو الذي انحسر من نفسه بغير إرادته بغير قصد منه، وهذا أمر طبيعي لمن يركب على الفرس خصوصا في الغزو. أتجدون أو تظنون أن رجلا يعني يركب على الخيل ويصول في العدو ويأتي ويذهب ويعني يكر ويفر عن أنه ولا ينكشف شيء من فخذه وهو على ذلك الخيل؟ هذا شيء لا يكون لمن يعرف هذه الأمور. وفعل هذا الحديث الذي فيه انكشاف فخذ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكيف نجمع بين هذه الأحاديث وبين حديث الفخذ عورة؟ هذا الحديث الذي هو حديث الفخذ عورة ورد من عدة روايات كثيرة، ورد من حديث جرهد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه كشف عن فخذه قال يا جرهد غطي فخذك فإن الفخذ عورة، هذا رواه أحمد والترمذي. وجاء من حديث علي رضي الله عنه أنه قال له لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي أو ميت، رواه أبو داود. وجاء من حديث محمد بن جحش قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على معمر وفخذاه مكشوفتان قال يا معمر غطي فخذيك فإن الفخذ عورة، وهكذا. هذه الأحاديث يعني كل حديث منها بمفرده فيه ضعف، كل حديث منها بمفرده فيه ضعف ولا يخلو من مقال، لكن بمجموع هذه الأحاديث يصح حديث الفخذ عورة كما قال ذلك كثير من علماء الإسلام وعلماء الحديث، قال ذلك الشيخ الألباني وقال ذلك الشيخ مقبل الوادعي وغيرهما، قالوا بمجموع هذا الأحاديث أنها تصح إلى أن يقال الفخذ عورة، حديث الفخذ عورة صحيح بمجموع طرقه. فكيف نجمع بينه وبين أن فخذ النبي صلى الله عليه وسلم انكشف؟ هناك عدة أقوال. القول الأول قالوا هذا كان قبل أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بأن الفخذ عورة، يعني هم يقصدون حديث عائشة. أما حديث أنس قد ذكرناه أنه أثناء الغزو وأثناء المعارك قد ينحسر الإزار من على الشخص فتظهر فخذه، هذا ما فيها إشكال. بالنسبة لحديث أنس في خيبر فإن الإزار انحسر بغير قصد من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه في معركة وكان الزقاق يعني ضيقا حتى كانت يعني تلتصق فخذ أنس وهو رديف بطلحة على دابته والنبي صلى الله عليه وسلم على دابته، فهذا ما فيه إشكال. لكن الإشكال مثلا في حديث عائشة الذي دخل أبو بكر وعمر وعثمان، فبعضهم قالوا كان هذا قبل أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بأن الفخذ عورة، هذا قول. والقول الثاني قالوا هذا الفعل فعله الرسول صلى الله عليه وسلم ليبين أن العورة تنقسم إلى قسمين، عورة مغلظة وهي السوأتان، وعورة مخففة وهي الفخذ. وهذا شيء ما يعني هذا القول قوي جدا قال به ابن القيم وغيره. فالعورة المغلظة لا يجوز كشفها، يحرم كشفها، العورة المغلظة يحرم كشفها إلا للضرورة، العورة المغلظة التي هي السوأتان لا يجوز كشفها إلا للضرورة، مثلا كالعلاج، كأن يكون يحتاج الإنسان إلى أن يركب له قسطرة أو يحتاج إلى عملية في المثانة أو عنده مثلا البواسير أو عنده، هذا شيء ضرورة يحتاج أن يكشف ذلك للطبيب يعني لأن يعالجه، فهذا لا يكشف إلا لضرورة العورة المغلظة. أما العورة المخففة التي هي الفخذ فإنه يجوز كشفها للحاجة، يجوز كشفها للحاجة وليس للضرورة، يعني لو أن إنسانا نحتاج إلى كشفها ركب على يعني شيء على دابة أو على من هذه يعني الآن الآلات ويعني حصل له الضيق وأراد أن يكشف بعد ذلك فإنه يجوز للحاجة يجوز للحاجة. فهذه فرق بين العورة المغلظة والعورة المخففة. ما هو الذي أعلمنا بالفرق؟ حديث عائشة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كشف فخذه عند أبي بكر وعمر وهو يقول الفخذ عورة وكشف هنا فخذه، فقالوا هذا يبين أن العورة تنقسم إلى قسمين، عورة مغلظة وعورة مخففة. وهذه الحادثة حادثة عين، حادثة واحدة، فلا تتخذ دليلا مضطردا، دليلا مضطردا، لأن حياة النبي صلى الله عليه وسلم كلها على تغطية الفخذ، وهذه حادثة واحدة استفيد منها أن الفخذ ليس تغليظه كتغليظ السوأتين. بعضهم قال أن ذلك من خصوصيات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا قالوا بعضهم أنه من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان الفخذ عورة مغلظة لما أقر النبي صلى الله عليه وسلم على كشفها في حديث عائشة، ما النبي صلى الله عليه وسلم لم يكشفها. ولهذا يقول البخاري عندما جمع بين الأحاديث قال حديث أنس أسند وحديث جرهد أحوط. الجمهور على حديث جرهد أن الفخذ عورة، وحديث أنس أنه كشف فخذ النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر هذا صحيح أسند من ناحية السند، فالفخذ عورة نصف الموضوع، ولكنه ليس بعورة مغلظة كالسوأتين، ليس بعورة مغلظة كالسوأتين. والنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك عند عائشة ليبين أنه أن هذا الحكم ينتقل من أنه ليس عورة مغلظة فيجوز كشفه للحاجة، أما العورة المغلظة فلا يجوز كشفها إلا للضرورة. وهناك ملاحظة أن الصلاة والفخذ مكشوف لا تجوز، سواء عند الذين قالوا بأن الفخذ عورة أم الذين قالوا ليس بعورة، فإن الصلاة والفخذ مكشوفة لا تجوز، قاله شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى. وهذا من أجل التنبيه، من أجل التنبيه. أما قد ربما أيضا يدخلها الاحتمال بأن النبي صلى الله عليه وسلم كشف عن ساقيه ولم يكشف عن فخذيه، كما جاء أيضا في حديث البئر عندما جلس النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البئر ودلى رجليه في قف البئر وكشف عن ساقيه، في هذه الرواية كشف عن ساقيه، هذه الرواية الصحيحة التي في البخاري ومسلم. جاءت رواية عند الهيثمي كشف عن فخذيه، ولكن ما في الصحيح أصح، ما في الصحيح أصح. فخلاصة درس اليوم أن الفخذ عورة، وأنه بفعل النبي صلى الله عليه وسلم الفخذ عورة من قول النبي صلى الله عليه وسلم، والقول أقوى من الفعل. ومن فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كشفت انحسر الإزار عن ساقيه في خيبر، وأنه كان عند عائشة مضطجعا في البيت وكاشفا عن فخذيه أو ساقيه، فقالوا هذا يخرج الفخذ من أن كونه عورة مغلظة إلى أن يكون عورة غير مغلظة بهذا الفعل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. هذه خلاصة الكلام على هذه المسألة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.